أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا عند قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب، وذكرنا ما يتعلق بها من التفسير والبيان الذي يسر الله تعالى. قال عز وجل ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أي هذه من صفات المؤمنين المتقين سواء كانوا عربا أو عجما، أميين أو كتابيين، إنسا أو جنا، فإن من صفاتهم أنهم يقيمون الصلاة. ولم يقل الله سبحانه وتعالى يأتون الصلاة أو يفعلون الصلاة، لأنه لا يكفي مجرد الإتيان بصورة الصلاة الظاهرة، بل إقامة الصلاة أي إتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والمحافظة على مواقيتها وإسباغ الطهور بها، هذه إقامة الصلاة. وروح الصلاة ولبها حضور القلب فيها وتدبر ما يقوله المصلي ويفعله منها، فهذه الصلاة هي التي قال الله تعالى عنها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه الصلاة هي التي يترتب عليها الثواب الجزيل ويرتفع بها العبد عند ربه درجات. ومما رزقناهم ينفقون، قال ابن عباس زكاة أموالهم، وقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومما رزقناهم ينفقون نفقة الرجل على أهله، واختار الإمام ابن جرير رحمه الله أن الآية عامة في الزكاة والنفقات، فتشمل الزكاة والصدقة والنفقة على الأهل والعيال وغيرهم مما يجب على المرء نفقته عليهم بالقرابة أو الملك وغير ذلك. والله سبحانه وتعالى قد مدحهم بهذا، وهذا دال على أن عملهم محمود. وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين الصلاة والزكاة، والإنفاق من الأموال، فإن الصلاة حق الله وهي مشتملة على التوحيد والثناء على الله وتمجيده والابتهال إليه ودعائه والتوكل عليه. وأما الإنفاق من الأموال فهو الإحسان إلى المخلوقين، وأولى الناس بذلك الأهل والقرابات والمماليك ثم الأجانب فكل من النفقات الواجبة والزكوات المفروضة والصدقات المستحبة داخل في قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون. وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. الصلاة في اللغة هي الدعاء، ولكنها في الشرع أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. وأما الزكاة ففي اللغة هي الطهارة والنماء، وأما في الشرع فهي حق معلوم يدفعه الإنسان، حق معلوم واجب على الإنسان في ماله يدفعه لأصناف محدودة بينها الله تعالى في كتابه، ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليها بتفصيله في موضعه. وإذا عدم العبد هذين الأمرين الصلاة والزكاة لم يبقى له سعادة ولا صلاح. فعنوان السعادة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، كما أن عنوان الشقاوة البعد عنهما، فلا إخلاص في العبادة لله ولا إحسان إلى المخلوق. ولا شك أن دفع الزكاة شيء من شكر الله تعالى، فالمزكي يخرج بعض ما أنعم الله به عليه شكرا لله ومواساة لإخوانه المعدمين المحتاجين. ثم قال تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك، هذه من الصفات الأربع التي ذكرها الله تعالى في هذه الآيات ووصف بها عباده المتقين، أنهم يؤمنون بما أنزل إليك، يعني أن المتقين يؤمنون بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يفرقون بين بعض ما أنزل إليه فيؤمنون ببعضه ويكفرون ببعضه، كما هي حال أهل الكتاب قبلهم، أو بعض حال أهل الكتاب وإنما يؤمنون بجميع ما أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يجحدون شيئا منه ولا يؤولون بعضا منه كما يفعل ذلك من يفعله من المبتدعة الذين يؤولون نصوص كتاب الله تبارك وتعالى بخلاف مراد الله عز وجل، مما يفضي إلى عدم التصديق بهذه الآيات التي أولت. أما أهل السنة، أما سلف الأمة المتبعين للكتاب والسنة وفهم الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم يؤمنون بجميع ما أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويصدقون به، و ولا يؤولون شيئا منه ولا يحرفونه عن معناه ولا يجحدونه ولا يردونه، بل يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وإذا جاءت الآيات التي تتحدث عن الله تعالى وأسمائه وصفاته فإنهم يؤمنون بمعانيها ويفوضون كيفيتها إلى الله تبارك وتعالى، فيؤمنون بأن الله رحمن رحيم، ملك قدوس سلام، سميع بصير، حي قيوم، إلى آخر أسمائه المباركة، يؤمنون بمعانيها على ما جاء في فهم لسان العرب، ولكن يقولون إن كيفية سمع الله تعالى نفوضه إلى الله، كيفية بصره نفوضه إلى الله، ولا يردون شيئا منها كما يفعل أهل البدع والتجهم والاعتزال الذين يقولون رحمته إحسانه أو رحمة الله نعمته، هذا تأويل باطل وجحد بالمعنى الصحيح للرحمن الرحيم، أو يقولون سميع بصير يعني عليم فيحرفون السمع والبصر عن معناه الصحيح الذي جرت به ألسنة العرب ولم يختلفوا في شيء منه. فإذا وصف الله تعالى المتقين المؤمنين من عرب وعجم وإنس وجن بأنهم يؤمنون بما أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، قال وما أنزل من قبلك يعني ما جاء به من قبلك من المرسلين، لا يفرقون بينهم ولا يجحدون ما جاءوا به من عند ربهم سبحانه وتعالى. فقوله عز وجل وما أنزل من قبلك يشمل الإيمان بجميع الكتب السابقة، ويتضمن الإيمان بالرسل الذين أنزلت عليهم هذه الكتب. الله تعالى قد أخبرنا أنه أنزل التوراة وأنزل الإنجيل وأنزل الزبور وآتى إبراهيم صحفا، فنحن نؤمن بجميع هذه الكتب ولا نكذب بشيء منها، ونقول آمنا به كل من عند ربنا. وهذا لا يعني أننا نقر بكل ما هو موجود الآن بين أيدي أهل الكتاب، لأن الله تبارك وتعالى قد أخبرنا أن أهل الكتاب حرفوا وبدلوا وكتبوا بأيديهم وزادوا في كتاب الله وقالوا هذا من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. والدليل الواضح على هذا أنك لو نظرت في الأناجيل الموجودة اليوم لوجدت بينها اختلافا كبيرا وتناقضا كثيرا وتفاوتا في الأخبار والقصص، وهي تتحدث عن موضوع واحد. لو نظرت إلى إنجيل متى في قصة المسيح عند العشاء الأخير كما يسمونه قبل أن يصلب، ونظرت بعد ذلك قصة المسيح في إنجيل لوقا، ثم نظرتها في إنجيل مرقس، ثم نظرتها في إنجيل يوحنا، لوجدت بينها تناقضا واختلافا كبيرا، وهذا دال على أنها ليست من عند الله أو حصل فيها تغيير وتبديل وتلاعب. فإذا أهل الإيمان يؤمنون بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل على جميع الرسل من الكتب السماوية، وإن كانوا هم يعلمون الآن أن الكتب التي بأيدي أهل الكتاب دخلها التغيير والتحريف والتلاعب. وبالآخرة هم يوقنون، أي يوقنون يعني يؤمنون إيمانا تاما، العلم الذي يصل إلى حد اليقين والاستقرار بالآخرة. والآخرة اسم لما يكون بعد الموت، اسم لما يكون بعد الموت، يعني يؤمنون باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان. والآخرة سميت كذلك لأنها بعد الدنيا، فيؤمنون بالبعث، ويؤمنون قبل ذلك بحياة البرزخ، كما قال تبارك وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والبرزخ هو الحاجز بين الشيئين، فحياة القبور بين الدنيا والآخرة. فأهل الإيمان يؤمنون بالبرزخ، ويؤمنون بالبعث بعد الموت، ويؤمنون بالقيامة والجنة والنار والحساب والصراط والميزان وكل ما يكون في ذلك اليوم الآخر، هم يوقنون به أتم وأكمل وأعم وأشمل إيمان. والله سبحانه وتعالى قد مدح المؤمنين في أكثر من موضع بهذه الصفة، كما في قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال عز وجل: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم. وأمر الله تعالى بذلك فقال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، يعني دوموا على الإيمان بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. ومن آمن من أهل الكتاب بما في يديه ثم آمن بما جاء أو بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم كان له الأجر مرتين، كما جاء ذلك في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك يعني المتصفون بهذه الصفات الأربع، هذه الصفات في الآيات الأربع الماضية، المتصفون بهذه الصفات الحميدة من الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والإنفاق مما رزقهم الله والإيمان بما أنزل إلى الرسول وبما أنزل على من قبله من الرسل والإيقان بالدار الآخرة الذي يستلزم الاستعداد للآخرة بالعمل الصالح وترك المحرمات، لأن المؤمن بالآخرة لا بد إذا كان إيمانه صادقا وصحيحا أن يستعد للدار الآخرة بالإيمان الصادق والعمل الصالح الذي هو فعل الواجبات وترك المحرمات. فأولئك المتصفون بما تقدم من الصفات الجليلة الحميدة على هدى، يعني على نور وعلى بصيرة، على بصيرة من الله سبحانه وتعالى. ولاحظ أن الله تبارك وتعالى قال على هدى ولم يقل على الهدى، لأن التنكير للتعظيم، التنكير في هذا الموضع للتعظيم. فأعظم الهداية متحققة لهؤلاء الذين وصفهم الله تبارك وتعالى بهذه الصفات المتضمنة للعقيدة الصحيحة والأعمال المستقيمة. وقال أولئك على هدى، وحرف على يفيد الاستعلاء، يفيد الاستعلاء أنهم على مرتبة عالية من الهداية والنور والبصيرة. وإذا ذكر الضلال قال الله تعالى أولئك في ضلال مبين، يعني كأنهم منغمسون في الضلال أو ساقطون في حفرة النار. وهذا من إعجاز الكتاب الكريم. وأولئك هم المفلحون في الدنيا والآخرة. والفلاح يقول العلماء هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. الفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. فالله تعالى حصر فيهم الفلاح، فلا سبيل إلى الفلاح إلا بالاتصاف بما جاء في هذه الآيات الأربع المباركة التي هي مجملة للإيمان والإسلام، مجملة لأعمال القلوب واللسان والجوارح. فمن اتصف بها فهو المفلح السعيد، وما عدا ذلك فهو على سبيل هلاك وشقاء وخسارة والعياذ بالله. ولما ذكر الله تعالى صفات المؤمنين حقا ذكر صفات الكافرين المعاندين لله والرسول. وهذه طريقة القرآن، أن الله تعالى إذا ذكر أهل الإيمان أهل الفلاح والسعادة عطف بذكر أهل الكفران والشقاوة والتعاسة، لأن الضد لا يعرف إلا بضده، وبضدها تتبين الأشياء. قال عز وجل بعد ذلك إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يقول الله تعالى إن الذين كفروا، الذين اتصفوا هي الكفر، والكفر مأخوذ من التغطية، يقال كفر الفلاح الحبة، يعني وضعها في الأرض وغطاها بالتراب، ومنه الكفر وهو ما يتغطى به. فالذين كفروا غطوا الحق وستروه وعاندوه وجحدوا ما جاء به الرسول أو جحدوا بعضه، يعني لا يلزم أنه لا يطلق الكفر إلا من جحد الدين بالكلية، بل من جحد بعض الدين يكون كافرا أحيانا. هذا لا بد أن ننتبه له، لأن بعض الناس يعتقد أن الكافر لا يكون كافرا إلا إذا جحد جميع شرائع الإيمان والإسلام. هذا لا شك أنه في أحط الدركات في الكفر والخسارة، لكن من أنكر ركنا واحدا من أركان الإيمان أو الإسلام فقد كفر بالله العظيم وارتد عن الدين القويم. ولا ينفعه بعد ذلك عمله الصالح إذا كان قد وقع في الكفر أو الشرك. فيقول الله عز وجل: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يعني هؤلاء الكفار لا تفيدهم الدعوة، لا تجدي فيهم إقامة الحجة، وهذا كأن فيه قطع لطمع الرسول صلى الله عليه وسلم في إيمان بعض الخلق، وألا يصيبه الحسرة في عدم إيمان بعض الناس، لأن بعض الكفار لا تفيدهم الدعوة ولا يؤمنون بما جاء به الرسول ولو تليت عليهم القرآن كله، كما قال الله عز وجل: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، ولو جاءتهم كل آية كل علامة وكل بينة وكل معجزة، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. يعني يستمر بهم تكذيبهم حتى يدخلوا جهنم. ويقول عز وجل في حق المعاندين من أهل الكتاب: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. وهذا من كتب الله تعالى عليه الخسارة والشقاوة فلا مسعد له، ومن أضله الله فلا هادي له، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وهذا لا يعني أن يترك الدعاة تبليغ دين الله، فإن الواجب على الرسل وأتباع الرسل البلاغ، وأما الحساب وأما الاستجابة فمردها إلى الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وقال: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وقال تعالى: إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. ثم ذكر الله تعالى المانع من الإيمان لهم. ما هو الذي منعهم من الإيمان والعياذ بالله وصدهم عن التصديق؟ قال سبحانه وتعالى مبينا: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ختم الله على قلوبهم أي طبع عليها بطابع حتى لا يدخلها الإيمان ولا ينفذ فيها الإسلام، فلا يعون ولا يفهمون ما ينفعهم ولا يسمعون ما يفيدهم ويسعدهم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، فهم لا يفقهون الهدى ولا يبصرون ولا يسمعونه. يقول الأعمش رحمه الله: أرانا مجاهد، ومجاهد هو ابن جبر المكي أحد كبار الآخذين عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أحد أئمة التابعين في التفسير. يقول مجاهد: كانوا يرون أن القلب مثل هذه، وأشار إلى كفه. القلب يقول مثل الكف، فإذا أذنب العبد ذنبا ضم منه الخنص، ضم منه إصبع، يضم الإصبع، وإذا أذنب ضم الإصبع الأخرى، وإذا أذنب ضم الإصبع الثالثة، وإذا أذنب ضم الرابعة، وإذا أذنب ضم أصابعه كلها، وإذا أصر على ذلك يطبع عليه بطابع. يعني اليد إذا تبضغ الإنسان وأغلقها كيف ينفذ إلى داخلها شيء؟ هذا هو الطابع الذي يطبع الله تعالى به على قلوب بعض العباد بكفرهم وعنادهم وجحودهم. وكان يقول هو الرين، هو الرين يعني المقصود بقوله تبارك وتعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني أنه حصل على قلوبهم أغشية وأغطية تمنعها من النظر الذي ينفعها، وتمنعها من السمع الذي ينفعها، وتمنعها من الفهم الذي ينفعها. فطرق العلم والتعلم والخير قد سدت عليهم، فلا يطمع فيهم ولا خير يرجى عندهم. وهذا عند أهل السنة والجماعة بسبب تكبرهم وإعراضهم عن استماع ما دعوا إليه من الحق. يقول ابن جرير كما يقال إن فلانا أصم عن هذا الكلام إذا امتنع من سماعه ورفع نفسه عن تفهمه تكبرا. والله عز وجل قد بين أن سبب الختم على القلوب هو ما قدموه من عمل سيء، كما قال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. أما المعتزلة كالزمخشري وغيره فقد ردوا ذلك وتأولوا بل حرفوا الختم على القلوب بتسمية الله لهم ضلالا أو كفارا أو زائغين. وهذا لأن الختم على القلوب عندهم فعل يتعالى الله عنه، وهذا من خطائهم، فإن الله تعالى يجازي بعض الناس على تماديهم في الباطل وتركهم الحق يجازيهم بالختم على قلوبهم، وهذا عدل منه تعالى ليس بقبيح. ويؤيد ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث حذيفة في الصحيح، يقول عليه الصلاة والسلام تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دام في السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا يعني شديد السواد كالكوز مدخية يعني كالكأس موضوعا على فمه، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وهذا أيضا يؤيده قوله تبارك وتعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وجاء في ذلك حديث عند الترمذي بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستعتب يعني استغفر وطلب العتبة والرضا من ربه صقل قلبه وإن زادت أو إن زاد زادت حتى تعلو قلبه فذلك الران الذي قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فإذا يخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتها وإذا أغلقتها أتاها حينئذ الختم من الله تعالى جزاء وفاقا وهذا لتماديهم على الباطل وتركهم الحق فذلك هو الختم والطبع وليس في ذلك ظلم ولا حيف من الله تبارك وتعالى فإنه ليس بظلام للعبيد كما وصف نفسه جل وعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة وأن يهدينا جميعا بما يحب ويرضى ويوفقنا له صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير يا شيخ وعفى الله عليكم. ناخد خمس دقايق ولا سنة ولا حاجة إن شاء الله؟ إن شاء الله في صوت أنا أسمع كأن إذاعة داخلة علينا. لا يا شيخ ما في. ما تسمع شيء؟ ما نسمع شيء. طائرة من شوية. طائرة يعني قريبة من جنة. ايه انا في عندي صوت اذاعة. اي نعم. سؤال توضيح يا شيخ لو يعني سمحت في كثير من الناس الآن يريدون ان يطبعوا نسخة من القرآن الكريم مع نسخة الانجيل مع نسخة التوراة. فجزاك الله خير لتصلي انه لا بقر بكل ما هو موجود بين يدي عن الكتاب. هل هذا العمل المشروع طبعا؟ لا شك ان هذا العمل لا يشرع بل هذا من خلط الحق بالباطل والله سبحانه وتعالى قد عاب على اهل الكتاب هذا الفعل وقال لهم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون. فالقرآن حق كله ليس فيه شيء من الباطل بل كله حق وصدق كما قال الله عز وجل وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. والقرآن يختلف عن الكتب السماوية السابقة لأن الله تعالى قد تكفل هو بنفسه بحفظه بقوله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأما الكتب السماوية السابقة فإن الله تعالى وكل حفظها إلى الأحبار والرهبان كما قال بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فكان أهل الكتاب الماضين استحفظوا كتاب الله يعني أمروا بحفظه لكن وقع منهم تقصير ووقع منهم تعدي وظلم لكتاب الله تعالى فبدلوا وغيروا وكتبوا وفرقوا كتاب الله فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه واستبدلوا بكتاب الله تعالى كتب السحر كما قال الله عز وجل نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم وقال أيضا ويقولون هو من عند الله ذكر الله عز وجل أنهم ومنهم من يلوي لسانه بالكتاب ويقرأ الكلام على أنه من كتاب الله عز وجل فيلوي لسانه بالكتاب وهو ليس من الكتاب ويقول هو من عند الله وما هو من عند الله ويفتري على الله الكذب وهو يعلم. فمن الظلم العظيم ومن تغيير الحقائق أن يطبع المصحف مع التوراة والإنجيل المحرفتين بنص كتاب الله تعالى. الله قد أخبرنا في كتابه بأنهم حرفوا كتابه وغيروا وبدلوا واشتروا به ثمنا قليلا، فكيف يطبع مثل هذا مع كتاب الله تعالى المهيمن على الكتب السابقة الذي لا يتبدل ولا يتغير على مر العصور والدهور. وهذا أيضا من التلبيس على الخلق والصد عن سبيل الله والزعم بأن للإنسان الحرية في أن يختار من الأديان ما يناسبه، وهذا خلاف الحق، فإن الله تعالى يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فكل من أصر على البقاء على دينه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه من أهل النار. فلا بد من العلم بأن القرآن ناسخ للكتب السابقة لو كانت موجودة سليمة، فكيف وهي محرفة؟ لو افترضنا أن الكتب السابقة موجودة وباقي على حالها يوم أن نزلت على صاحبها لكان الواحد منهم من أهل الكتاب مأمورا أن يترك ما بيديه وأن يتبع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أحدث كتاب سماوي وهو مأمور بأن يتابعه ويؤمن به ويترك ما بيديه. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى موسى عليه الصلاة والسلام وبيده أوراق من التوراة يقرأها، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال أمتهوكون يا ابن الخطاب، يعني متهورون، أمتهوكون يا ابن الخطاب، والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. يعني لو بعث النبي عليه الصلاة والسلام وموسى حي وعيسى حي لزمهما أن يتبعاه صلى الله عليه وسلم. واقرأ قوله عز وجل وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فقد أخذ الله تعالى العهد والميثاق على جميع الرسل، لئن بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم في عصره ليتبعن هذا النبي الكريم. هذا عهد الله وميثاقه على جميع النبيين، وهؤلاء يريدون أن يلبسوا على الناس دينهم وأن يميعوا الحق مع الباطل، فتضيع معالم الحق وتلتبس سبيل المسلمين ويضيع الصراط المستقيم. والله تعالى يقول وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فلا بد أن يظل الصراط المستقيم واضحا ناصعا جليا، وتظل سبل أهل الباطل واضحة لتجتنب. نسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. كما ذكرتم يا شيخ أنه من إقامة الصلاة إسباغ الوضوء والحفاظ على الوقت والإتيان بالركوع والسجود والتلاوة ثم الخشوع.